ذكر الصيد. فالآية الأولى قال الله عز وجل ليبلونكم الله بشيء من الصيد فناله أيديكم ورماحكم، هذه الآية تتعلق بالصيد. وهذه الآية الكريمة فيها بيان أن الله عز وجل ابتلى أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن جعل الصيد في متناول أيديهم فتركوه لأنهم نهوا عن ذلك، وكانوا بعكس بني إسرائيل الذين لما حرم عليهم الصيد صيد البحر يوم السبت وكانوا يضعون الشباك يوم الجمعة ثم يأخذونها يوم الأحد ويمسكوها، وقد علق بها ما مسكته يوم السبت، وتحيلوا على الوصول إلى ما منعوا منه بهذه الحيل. وأما أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم فإن الصيد في متناول أيديهم تناله أيديهم ورماحهم، ولكنهم ما فعلوا ذلك لأنهم منعوا من هذا. فالآية فيها ذكر الصيد، الآية فيها ذكر الصيد. ثم أيضا الآية الثانية الآيات الأخرى في أول سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا أحلت لكم يا أيها الذين آمنوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد، والآيات بعدها وفيها ذكر الصيد، لأن هذه الآية الأولى فيها ذكر الصيد. ثم أيضا فيها وفي الذي بعدها ذكر الذبائح، ولكن الترجمة هنا تتعلق بالصيد، فالذي يتعلق بالصيد هو هذا يعني هذا الجزء من الآية وهو قوله هو غير محل الصيد وأنتم حرم، غير محل الصيد وأنتم حرم. ثم إن البخاري رحمه الله فسر بعض الكلمات التي اشتملت عليها هذه الآيات، ففسر العقود بأنها العهود، العهود التي يتعاقد عليها. ومن العلماء من فسرها بما هو أعم من ذلك، وهي جميع المعاقدات التي تجري بين الناس من عهود وغيرها، فإن الله عز وجل أمر بها. وعلى هذا القول العقود عامة تشمل العهود وغير العهود، على القول الأول المقصود بذلك العهود التي يتعاقد عليها ويلتزم بها فأمروا بالوفاء بها. ثم فسر بعد ذلك بعض الكلمات الأخرى، يجرمنكم يعني لا يحملنكم، و شنآن يعني بغض، لا يجرمنكم شنآن وقوم يعني لا يحملكم بغض قوم على ألا تعدلوا من أجل أنكم تبغضونهم، فإن العدل قامت به السماوات والأرض. لهذا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه لما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم يخرف ثمرة خيبر، ثمار خيبر، فجاء اليهود وجمعوا له حلي من حلي نسائهم ليرشوه به ويعملوه رشوة حتى يخفف الخرص، وأن لا يأتي الخرص، يعني يريدون أن يأتي الخرص على ما يريدون على ما يشتهون. فقال لهم رضي الله عنه وأرضاه يا معشر يهود إنكم لأرغب خلق الله إليه، وقد جئتكم من أحب الخلق إليه، والله لا يحملني بغضي إياكم على أن لا أعدل فيكم. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض، يعني بالعدل قامت السماوات والأرض. فالله عز وجل يقول ولا أجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، يعني لا يحملكم بغض قوم على أن لا تعدلوا فيه، بل عليكم العدل. وإن كنتم مبغضين لهؤلاء الذين تعدلوا فيهم تعدلون فيهم، لأن العدل مطلوب، مطلوب مع المحب ومع العدو والصديق، مع من يحب ومن يكره. ولهذا قال لا يجرمنكم شنآن، يعني بغض، والشنآن هو البغض. إن شانئك هو الأبصر يعني المبغض، الشانئ هو المبغض والشنآن هو البغض. لا يجرمنكم شنآن القوم على ألا تعدلوا. هنا إلا ما يتلى عليكم، حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فإنه ذكر يعني الذي يحل إجمالا واستثني منه أمور محرمة. فإذا الله تعالى أحل بهيمة الأنعام وحرم منها ما فصل وبوية من المنخنقة والمقودة والمتربية والنطيحة، وأيضا كذلك حرم من الدواب ما ذكره الله عز وجل بخنزير. فإذا الذي حرم بين، الذي حرمه الله تعالى فصله وبينه، والذي لم يفصل ولم يبين هو الحلال، فالأصل هو الحل ويستثنى من ذلك ما حرم وما جاء الدليل على تحريمه. ثم فسر هذه الأشياء المستثنات التي يعني محرمة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به والمنخنقة. المنخنقة هي التي تموت بالخنق، لأن يعني يحصل لها خنق يعني في رقبتها فينقطع نفسها وتموت بسبب الخنق، فيحتبس الدم فتكون ميتة. المنخنقة التي تخنق وتموت بسبب الخنق ولم يخرج الدم منها هي ميتة، لأنها إذا ربط أو شد على حلقها وانقطع نفسها وماتت بسبب ذلك فإنها تكون منخنقة وهي الميتة. المنخنقة والموقودة التي ترمى بحجر أو ترمى بعصا فتموت بسبب الثقل، ثقل الشيء الذي وقع عليها. والمتردية التي تردى من جبل أو تردى في بئر تسقط جبلا فتموت بسبب السقوط، أو تسقط في بئر تردى فيها فتموت بسبب ذلك. والنطيحة التي تنطحها أخرى عنزان تتناطحان أو شاتان تتناطحان فتموت إحداهما بسبب النطح، فالتي ماتت بسبب النطح ميتة، والتي ماتت بسبب كونها نطحتها أختها فإنها ميتة. وما أكل السبع يعني ما أخذه السبع وعدى عليه وقتله أو حاول قتله فهو أيضا حرام، يعني إذا مات. وأما إذا أدركت هذه الأمور حية لم تمت، لم يعني يصل إليها الموت ولم يحلها الموت ثم ذكيت، فإنها تكون حلالا بالتذكية. المنخنقة التي حصل لها أنها خنقت ولكنها لم تفت بالموت بل بقيت فيها حياة وفيها رمى ثم ذبحت فإنها تكون حلالا، لأنها حلالا بالتذكية ولم تمت بالخنق بل أدركت وفيها حياة. وكذلك الموقودة التي رميت بحجر وجعلت تتلوى وتحرك وهي لم تمت ثم ذبحت فإنها تكون حلالا. كذلك المتردية التي سقطت في جبل وسقطت في بئر ثم أدركت قبل أن تموت وذبحت فإنها حلال. والنطيحة التي نطحت أختها ثم أدركت وفيها حياة يا رمق فذبحت فإنها حلال. يعني إلا ما ذكيتم يعني هذه الأمور التي ذكر الله عز وجل أنها محرمة وأنها مستثنات مما هو حلال وأنها محرمة، إذا أدركت وفيها حياة فإنها وذبحت فإنها تكون حلالا. ولهذا قد إلا ما ركيته يعني من هذه الأمور التي هي الموقودة والمتربية والنصيحة والمنخنقة أدركت وفيها حياة. المقصود بذلك ما يصلح الخنزير لا يدخل تحت قوله إلا ما ذكيته، لأنه حرام ذكي أو لم يذكى هو حرام مطلقا. ولكن هنا المقصود بذلك هذه البهيمة بهيمة الأنعام التي أحلها الله عز وجل، ولكنه حصل لها يعني هذه الآفة وهذا المصيبة التي حصلت لها، وهي التردي أو النقص أو الوقت أو الخنق أو ما إلى ذلك، فما أدرك وفيه حياة مستقرة فإنه يذكي، فإنه يكون حلالا بذلك. وإن خرجت روحه وخرجت النفس بسبب هذا الشيء فإنها قبل أن يدرك ويذكى فإنه يكون ميتا ويكون حراما. ثم ذكر حديث علي بن حاتم رضي الله عنه الذي جاء يستفتي الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه يصيد وما يحل له من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام إذا أرسل معراضه فإذا أصاب بحده فإنه حلال، وإن أصابه بعرضه فإنه حرام. فأذن له بأن يأكل ما أصاب بحده، ومنعه من أن يأكل ما أصاب بعرضه، لأنه إذا أصاب بحده معناه أنه حصل جرحها وخروج الدم منها، وأما إذا أصاب بالعرض فإنه يموت بسبب الثقل وبسبب قوة الضربة، سواء كان معراض، والمعراض هو فسر عدة تفسيرات إلى أنها العصا الغليظة التي في رأسها حديدة محددة، فإذا أرسلها فثبتت ودخلت الحديدة المحددة التي رميت في الرمية فإنها تكون حلالة بسبب ذلك. فأما إذا جاءت بالعرض، عرض المعراض ليس بحجه ومات بسبب هذه الضربة التي أصابتها بالثقل الذي حصل لها من المعراض، فإنها تكون ميتة، تكون ميتة إلا إذا أدركها وفيها حياة، فهذا أمره واضح. إذا أدركها وأصابها بالعرض ولكنها ما ماتت بالحال، وإنما أدركها وفيها حياة ثم ذكاها، فهي حلال متذكية. وأما إذا كان موتها بسبب هذه الضربة التي جاءتها بعرض هذه الآلة وبسبب ثقلها فإنها تكون حرام. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم فصل له بأنه إذا أصاب من أعراضه بحده، أصابه بحده بالحربة التي أرسلها وثبتت ودخلت الحيوان ومات بسبب ذلك فإنه يكون حلالا، وإذا أصاب بعرضه فلا يأكل منه لأنه حرام. هكذا بيّن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم سأله عن الكلاب وأنه يرسل كلابه، فقال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل، إذا أرسلته وذكرت اسم الله عليه يعني فكل، يعني إذا أصاب، يعني إذا أصاب ولم يأكل الكلب، إذا أصاب بعد أن سمي عليه عند الإرسال ومسك الصيد وقتله يعني بأن جرحه فإنه يكون حلالا. أما إذا لم يجرحه ولكنه ربض عليه وغمه ومات بسبب الغم، فهذا اختلف فيه العلماء، وجمهورهم على أنه لا يحل لأنه في حكم الميتة، لأنه إذا الكلب مسك الحيوان، مسك الصيد وربض عليه وغمه ومات بسبب الغم والثقل، فإنه يكون بحكم الذي رمي في المعراض وفي عرض المعراض أو رمي أو, أو, أو خنق أو ما إلى ذلك. جمهورهم على أنه حرام وأنه لا يحل. وأما إذا كان جرحه ومات بسبب الجرح وأدركه وهو مجروح قد خرج منه الدم بسبب جرح الكلب المعلم فإنه يحل بذلك. وأما إذا أدركه وهو في حياة فإنه لا بد من ذبحه ولا يحل إلا بالذبح إذا أدركه حيا. وأما إذا أدركه ميتا ولم يأكل منه الكلب ذكر اسم الله تعالى عليه عند الإرسال قد جرحه فإنه بذلك يكون حلالا. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض قال ما أصاب بحده فكل وما أصاب بعرضه فهو وقيل. وسألته عن صيد الكلب فقال ما أمسك عليك فكل فإن أخذ الكلب زكاة وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. يعني هذا التفصيل بالنسبة للكلب وأنه إذا أرسله ذكر اسم الله عليه وأصاب أمسك له يعني لصاحبه ولم يمسك لنفسه لأنه أكل يكون أمسك لنفسه إذا أمسك لصاحبه فإنه يحل. وبين له عليه الصلاة والسلام أنه إذا وجد معه كلابا أخرى قد قتل ولا يدري القتل هل هو من كلبه أو من كلاب أخرى فإنه لا يحل لأنه ذكر اسم الله على كلبه ولم يذكر اسم الله على الكلاب الأخرى وقد قيده بقوله فقتله. يعني هذا الحكم فيما إذا وجده مقتولا. أما إذا وجده في حياة مستقرة وذبح فإنه يحل. إذا وجده ولم يقتل وفيه حياة فإنه يحل بذلك. قال باب صيد المعراض. قال والنطيحة تنطه الشاة فما أدركته يتحرك بزنبه أو بعينه فاذبح وكل. يعني هذا بيان للحياة الذي يكون بها ذبح الذي أصيب. يعني أدرك وفيه شيء من الحياة بمعنى أن ذنبه يتحرك أو عينه تتحرك فإنه يكون في هذه الحالة في الحياة فإنه يمكن ذبحه ويحل بذلك. وهذا الكلام يتعلق بهذه الأمور التي مضت من الموقولة والمتردية والنطيحة إلى السبع ووقودة. يعني ما أدرك وذنبه يتحرك وعينه تطرف معنى أنه يتحرك وعنده فيه يعني شيء حركة إنه في هذه الحالة يلكى ويحل بسبب ذلك. والترجمة التي أوردها البخاري هنا تتعلق بالتسمية والحديث مشتمل على التسمية. الحديث مشتمل على التسمية على الصيد. وأما الآيات فليس فيها ذكر التسمية ولكن فيها ذكر الصيد وذكر حله. ولكن الحديث هو الذي بين يعني حكم بالنسبة للصيد والتسمية عليه وأنه يسمى الله عز وجل عند إرسال الكلب. قال باب الصيد المعراض. وقال ابن عمر في المقتولة بالفندقة تلك الموجودة. وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن. وكره الحسن رمي الفندقة بالقرى والأمصار ولا يرى به بأسا فيما سواه. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصبت بحده فكل فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيل فلا تأكل. وقلت أرسل كلبي. قال إذا أرسلت كلبك وسميت فكل قلت فإن أكل قال فلا تأكل فإنه لم يمسك عليه إنما أمسك على نفسه. قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر قال لا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على آخر. ثم ذكر هذا حسين بن عراق وأورد فيه حديث عدي بن حاتم من طريق أخرى لأنه أورد حديث عدي بن حاتم في الترجمة السابقة من أجل التسمية وهنا أورده من أجل الصيد بن عراق وأن فيه تفصيل وهو ما بينه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في قوله إن أصاب بحده فكل وإن أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيل إن أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيل. وهنا أورده من أجل بيان حكم الصيد بالمعراض وهو هذه الآلة التي تكون في رأسها حديدة محددة تجرح وتسيل الدم فإذا أرسل هذه الحربة فثبتت في الصيد ودخلت فيه خرج الدم بسبب ذلك ومات بسبب هذا فإنه حلال يؤكل. وإن صارت هذا المعراض ما جاء الصيد بحده وإنما جاء بعرضه فضربه وأصابه ثقل المعراض وشدته وثقله ومات بسبب ذلك فإنه يكون وقيدا ويكون مثل التي رميت بحجر وماتت بسبب ذلك. فإذا أصاب بحده فكل وإن أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقير. وإذا فالمعراض الحكم فيه هو هذا التفصيل الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان بحد فإنه حلال وما كان بالثقل والعرض فإنه لا يحل. ثم وقد ذكر البخاري رحمه الله بعد قبل هذا بعض الآثار وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة تلك الموقودة المقصود بالبندقة يعني هي يعني قيل إنها قطع من الطين يعني تيبس وتكون كالحجر هذا يقال له بندقة هذا هو مقصود بالبندقة. فإذا رمي أو أصيب الصيد بهذا القطعة من الطين الثقيلة المجبسة التي هي مثل الحجر وماتت بسبب ذلك فإنها تكون وقيلة لأن مثل هذا الحجر لأن الحجر ومثله من البندقة التي هي من الطين الصلب الذي يكون مثل الحجارة إذا يصيب بالثقل فمات بسبب ذلك فإنه يكون وقيلة. أما يعني وهذا فيما إذا حصل القتل أما إذا أدركها وفيها حياة يعني أصابتها البندقة أصابها الحجر وأدركت وفيها حياة ثم ذبحت فإنها حلال بسبب الذبح. لكنها إن ماتت بسبب الضربة التي حصلت من البندقة أو الحجر فإنها تكون حرام. أما هذه الوسائل الموجودة في هذا الزمان مثل يعني الأشياء التي ترش يعني أشياء ثقيلة ولكنها تجرح وتخرج رمية وتظهر من الجهة الثانية فإن هذا مثل المدبب ومثل المحدد لأنه جرح وخرق وأصاب يعني أصاب الصيد في جرحه وخروج الدم منه وخروجه من الجهة الثانية فإن هذا يكون حلالا. لكن هذا مثل يعني إنسان يرمي بحجر صغير أو يعني هذا الوسائل التي يستعملونها يعني في إرسال الحجر أو إرسال يعني ما يشبه الحجر في البندقة التي أشار إليها هنا ثم ضربت الحيوان وأصابته بثقلها ومات فإنه يكون وقيها. ولهذا قال ابن عمر ما قتل إذا قتل الصيد بالبندقة فهو وقيه. مقصود من البندقة نوع من الطين قاسي صلب يشبه الحجارة، الرمي به كالرمي بالحجر، الرمي به كالرمي بالحجر، يعني ما أصاب ولم يكن يدرك فيه حياة فإنه يكون وقيلا. وهو مثل الوقت مثل المقولة المرمية بحجر، المرمية بحجر. قال وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن، يعني هؤلاء من التابعين كرهوا الرمي، رمي الصيد بالبندقة كرهوه، وقالوا لأنه يعني يحصل به الموت بسبب الثقل، الموت بسبب الثقل. ومنهم من فصل قال إذا كان يعني يغلب على الظن وأكثر الأحوال أنه إذا أصيب أن يبقى في حياة فيذبح، فإنها تستعمل هذه الوسيلة من أجل أنها ستؤدي إلى ذبحه. أما إذا كان الغالب عليها الموت بسبب الضربة بهذه بهذه الحجارة أو بهذه البندقة، فإنها لا تستعمل هذه الوسيلة. أي معناه إذا كان سيدرك غالب أنه يدرك وفيه حياة، لأنها لا تقتل ولكنها تصيبه وتعوقه وتجعل فيه خلل، يدرك فيه حياة، إذا كان غالب عليه هذا فإنها تستعمل هذه الوسيلة من أجل أنها تعيق الصيد ويدرك وفيه حياة فيذبح. وأما إذا كان غالب أنها تصيبه وتقتله بسبب ذلك وتموت ويموت بسبب هذا، فإنه عند ذلك يكون وقيلا فلا يحل ولا يصلح أن يستعمل. قال وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار ولا يرى به بأسا فيما سواه. وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار ولا يرى به بأسا إذا كان في غير ذلك، يعني إذا كان في الأمصار يعني عرضة لأن يصير فيه أذى، يصير فيه ضرر على الناس. أما إذا كان في غير الأمصار، كان في البراري والبلوات، فإنه لا يرى به بأس. ولكن أظهر في هذا أن ما أصيب بالحجر أو أصيب بالبندقة وكان القتل بسبب الثقل فهو مثل العراق، وما أدرك وهو في حياة وذبح فإنه يحل بسبب الذبح والتذكير. قال باب ما أصاب المعراض بعرضه. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن أبي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إنا نرسل الكلاب المعلمة، قال كل ما أمسكنا عليه، قلت وإن قتل، قال وإن قتل، قلت وإنا نرمي بالمعراض، قال كل ما خزق وما أصاب بعرضه فلا تأكل. ثم ذكر هذه الترجمة لباب ما أصاب المعراض بعرضه، ما أصاب المعراض بعرضه. الترجمة السابقة، الفرق بين هذه الترجمة وبين الترجمة السابقة، أن الترجمة السابقة فيها يعني معناها أن المعراض وسيلة من وسائل الصيد، باب الصيد بالمعراض، يعني معناها أن المعراض وسيلة من الوسائل التي يصال بها. فهذا هو المقصود من إرادة الترجمة وإرادة الحديث تحته، الصيد من المعراض، معناها أن المعراض وسيلة من وسائل الوسائل التي يصال بها، ولكن دي تفصيل. وهنا أورد الترجمة فيما إذا أصاب المعراض بعرضه، أصاب بعرضه يعني أنه لا يحل، يعني هنا في بيان حكم ما أصاب بعرضه، وهناك بيان الصيد بالمعراض وهو أنه وسيلة من وسائل التي يصاد بها، يعني هناك الإثبات أنه يصاد به وأنه وسيلة من وسائل الصيد. وأما هنا حصل الإصابة بعرض المعراض فما حكم ما أصاب المعراض بعرضه، يعني أنه لا يحل. عرض حديث ابن حاتم طريقة أخرى والمقصود منه أن ما أصاب بالعرض فإنه وقيل فإنه لا يحل, يعني إذا قتل. أما إذا لم يقتل وبقي حياة في هذا الذي رمي بالمعراض بعرضه وأدرك وجبح فإنه يحل بسبب الذبح, لأنه ما مات بالضربة وإنما مات بالتذكير. قال باب الصيد القوس. وقال الحسن وإبراهيم إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو رجل لا تأكل الذي بان وتأكل السائرة. وقال إبراهيم إذا ضربت عنقه أو وسطه فكل. وقال الأعمش عن زيد استعصى على رجل من آل عبد الله حمار فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر دعوا ما سقط منه وكل. قال باب صيد القوس. باب صيد القوس. ثم ذكر بعض الآثار. قال وقال الحسن وإبراهيم إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو رجل لا تأكل. ولا إبراهيم يعني نفعي إذا قال إذا ضرب صيدا فبان منه يد إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو رجل يعني قطعة بانت من الجسد فإنها لا تحل ويحل سائره لباقيه أصلا. أما إذا يعني لم تبت لكنها متعلقة ومرتبطة فإنه يحل كله, لكن ما بان منه منفصلا فإنه حرام, لأن ما أبين من حي فهو كميتة. يعني إذا قطعت رجل حيوان وهو حي لم يذكى فإنه يكون حراما, ما أبين من حي فهو ميت لا يحل. الإنسان يجي يقطع عليه يعني رجل حيوان فيها هذه القطعة حرام, هذه القطعة حرام. فإذا رمى قوسه وأصاب وانقطعت رجل وبانت وانفصلت, صارت الرجل في جهة والجسد في جهة, فالرجل التي انفصلت لا تحل, الرجل التي انفصلت لا تحل لأنها أبينت من حي, لأنها أبينت من حي. وسائره يحل لأنه يعني مات بسبب الجرح, بنادى بسبب الجرح فيحل. وأما هذه القطعة التي انفصلت فهي انفصلت من حي. قال الحسن وإبراهيم إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو رجل لا تأكل الذي بان وتأكل السائرة. وقال إبراهيم إذا ضربت عنقه أو وسطه فكل. قال إبراهيم إذا ضربت عنقه أو وسطه يعني من أي جهة كان, يعني إذا أرسل السهم عليه وأصابه بوسطه أو عنقه أو أي مكان فإنه يحل, يعني لا يلزم أن يصيبه في رأسه أو في رقبته أو في مكان الذبح. وأي جهة أصاب منه ما دام يعني جرحه وأصابه بالحد حصل الجرح. أما لو أصابه يعني بدون جرح ومات بسبب الثقل بسبب ضربة بدون جرح ولم يدرك فيه حياة يذبح فإنه لا يحل. وقال الأعمش عن زيد استعصى أنه قال استعصى على رجل من آل عبد الله حمار فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر دعوا ما سقط منه وكلوه. ويعني هنا فيه أنه استعصى عليه الحمار يعني فأمرهم أن يصيبوه من أي جهة كانت ثم يعني دعوا ما سقط منه يعني الذي بان, يعني إذا بان منه قطعة أو جزء انفصلت منه فهذه حرام. وسائره يؤكل مثل الأثر الأول الذي تقدم عن إبراهيم الحسن أنه إذا بان منه يد أو رجل فإنه حرام وباقي والباقي يعني حلال, الباقي حلال هذا مثله. فهو يقول أنه إذا استعصى شيء ولم يمكن الوصول إليه إلا بإرسال شيء عليه لا يجب أن كان أصابه ومات بسبب ذلك فإنه يحل, إنه يحل. ولكن إذا بان شيء منه بسبب هذه الضربة أو هذا الإرسال بمعنى انفصل فإنه لا يحل لأن ما أبين من حي فهو ميت. قال وقال الأعمش عن زيد أنه قال استعصى على رجل من آل عبد الله حمار. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم فما يصلح لي؟ قال أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فقل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فقل وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت زكاته فقل. ثم ذكر أبو خير رحمه الله حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأنه استذكر رسول الله عليه السلام قال إن بأرض قوم من أهل الكتاب فلنأكل في أوانيهم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. المقصود بها الأواني التي يستعملونها يمنعون النجاسات قد يطبخون بها النجاسات ويطبخون بها الخنزير وكذلك أيضا غير ذلك من الأشياء التي يطبخون بها. قال إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها معناها أنها يعني هذه كانت مستعملة. أما غير مستعمل من الأشياء المصنعة الجديدة التي تأتي فهذه مستعمل مطلقة لأنها ما استعملوها. أما إذا كان يعني أخذوا منها أواني استعاروا منها أواني ليستعملوها وهي من أواني استعمالهم هذه التي فيها يعني احتمال وقوع النجاسات فيها وقوع النجاسات فيها ويحتاج إلى غسل. ثم سأله عن الإصابة بقوسه وبكلبه المعلم وغير المعلم فبين له عليه الصلاة والسلام أن ما أصاب بقوسه وذكر اسم الله عليه فإنه يحل وما أصاب بكلبه المعلم وذكر اسم الله عليه فإنه يحل والكلب غير المعلم لا يحل. فما أدركت الزكاة غير معلم فأدركت زكاته فقل يعني وما صدت بكلبك غير معلم ما صاد بكلبه غير معلم وأدرك زكاته فإنه يحل. أما إذا قتله الكلب غير معلم فإنه لا يحل. الأثار السابقة عن إبراهيم والأحد لا نقل عنه إيش مناسبتها بصيد القوس يعني ما أصاب الربانة في كل يحصل حصل جرحه لكن الذي انفصل هذا حرام. انفصل من الوسط متساويا للكمان ماذا يفعل؟ اصابه في مجرى وانفصل من الوسط نصفه هنا ونصفه ماذا يفعل؟ يحرم يعني الكل؟ يبدو انه يحرم الطرف الذي ليس جرحه انه لو جالس انه قطع من وسطها قطع من وسطها وبعدين يعني هذا الذي قطع يعني من المؤخر عن هذا العام وهذا الذي هذا اذا كان ادرك في الحياه صارت الزكاه لا يمكن يهدره يعني لا يمكن يهدره اللي هو اذا قطع شيء من وسط اما اذا ما اجل السبب يكون له يكون انفصل فالذي يعني ليس في هذا الراس قال باب الخز والبندقة. وقال حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا وكيع ويزيد بن هارون واللفظ ليزيد عن كهمة بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى رجلا يخزف فقال له لا تخزف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخزف أو كان يكره الخزف وقال إنه لا يصاد به صيد ولا ينكى به عدو ولكنها قد تكسر السنة وتفقأ العين. ثم رآه بعد ذلك يخزف فقال له أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخزف أو كره الخزف وأنت تخزف لا أكلمك كذا وكذا. ما أورد هذا الترجمة إلى باب الخزف والبندقة. والخزف هو إرسال الحصاد الصغيرة من بين الأصابع إرسالها هذا يسمى خزف. وأورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن مغفل أنه رأى رجلا في بعض الروايات أنه من أقاربه يخذف وقال له ونهى عن ذلك قال له لا تخذف فإنه قد نهى عن ذلك قال إن الخذف أنه لا يعني لا يقول يصيب لا يصيب لا يصيد ولا ينفع عدو لا يصاد به صيد ولا ينفع به عدو لا يكسر السن ويفقى العين إذا أرسلت الحجر صغير من بين الأصابع فإنه قد يفقى العين وقد يكسر السن وقد يحصل منه زين لكن ما يحصل به النكاية بعدو ولا صيد صيد لصيد. ثم إنه رآه بعد ذلك يخلف فغضب عليه وقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خلفه وقالها خلف وأنت تخلف لا أكلمك كذا وكذا المدة كذا وكذا يعني يذكره لأنه علم السنة ولم يقل بها علم سنة رسول الله عليه الصلاة ومع ذلك يخالفها فهو يهجره وأغلب عليه في القول قال إنه لا يكلمه لا يكلمه كذا وكذا يعني مدة كذا وكذا يعني عقوبة عقوبة له وحجرا له بكونه خالف السنة علم السنة ولم يأخذ بها بلغه حديث رسول الله عليه السلام ولم يعمل به وهنا أورده من أجل الخلق. قال حدثنا وكيع ويزيد بن هارون واللفظ هذا معروف عنه يعني ليس الغالب من عادة البخاري أنه يذكر من لفظ اللفظ وهنا ليس الكلام عن شيوخه وإنما هو يعني من فوق شيوخه وهذا الكلام هو من شيخه الكلام هو من شيخه والذي قال واللفظ لكلام والبخاري رواه كما جاء كان أخذه عن شيخه وشيخه أخذ عن شيخه سيفاً ضارياً عن ضاري إلا كلباً ضارياً لصيد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراطان. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلباً إلا كلب ماشية أو ضار نقص من عمله كل يوم قيراطان. قال باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد او ماشيه ورد في الحديث عن الله بن عمر بن ثلاثه طرق فيه بيان عدم جواز اقتناء الكلاب الا بما جاء الترخيص فيه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام قد اشتمل هذا الحديث في هذه الطرق الثلاث على استثناء المنع فيما إذا كان للصيد أو للناشية فيما إذا كان للصيد أو للناشية الضاري هنا مفروض لأن إذا كان للصيد يعني في ضرارة والذي يعلم ويكون عنده قوة على الفساد ويمسك الصيد، فهذا مستثنى. أما إذا كان لغير ذلك، لغير الماشية ولغير الصيد، وجاء في بعض الأحاديث كذلك الزرع، فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراطان. معناه أن اقتناءه لغير هذه الأغراض المباحة فإنه فيه إثم، وينقص من أجل صاحبه بسبب اقتنائه إياه. بسبب اقتنائه إياه فإنه يعاقب على ذلك بأن ينقص من أجله كل يوم قيراطان. هذا يدلنا على أن اقتناء الكلاب لا يجوز إلا بما ورد الشرع فيه في أن تستعمل به من الكلب من الصيد الماشية والزرع. الحراسة هل يتخذ الحراسة؟ إذا كان حراسة مثل حراسة الماشية أو حراسة الأرض والزرع لا بأس به، أما حراسة الميول فما يجوز، لا تتخذ حراسة الميول. خوفاً من السرقة يقول بخصوص؟ لا لا لا، بخصوص أن كل مكان يعني مخشى، لأن كل واحد محتم ما جسيني بالعرض، يعني يجوز فيما استثني، وما لم يرد فيه شيء يبقى على ما لا. إذا كان للخير، إذا كان للخير فهو مباح لها، أما إذا كان مقصود منه يعني المنع أو التنبيه على النصوص وما إلى ذلك لا. يدخل هذا الكلاب البوليسية؟ نعم، الكلاب البوليسية هذه التي يعني يكون عندها يعني قوة شم وعندها يعني كذا، يعني لا مانع من استعمالها إذا إذا إذا إذا حققت المصلحة من ورائها. أقول لا مانع من استعمالها، لأن هذه يمكن تكون أعظم من قضية الصيد، والحاجة إليها أشد من الحاجة إلى يعني قضية الصيد. بعض الروايات قال باب إذا أكل الكلب. وقوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلفين. الصوائف والكواسف اجترحوا اكتسبوا يعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم إلى قوله سريع الحساب. وقال ابن عباس إن أكل الكلب فقد أفسد إنما أمسك على نفسه، والله يقول تعلمونهن مما علمكم الله فتضرب وتعلم حتى تترك. وكرهه ابن عمر وقال عطاء إن شرب الدم ولم يأكل فكل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل عن بيان عن الشعبي عن العدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إنا قوم نصيد بهذه الكلاب، فقال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليكم، وإن قتلنا إلا أن يأكل الكلب فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل. قال باب إذا أكل الكلب. باب إذا أكل الكلب يعني فإنه لا يحل ما صاده، لأنه يعني أنه إنما أكل إنما صال لنفسه أمسك لنفسه، وإنما يحل إذا أمسك لصاحبه، ذلك أنه يعلم، ومن يكون يعلم يعني بأن يصيد ولا يأكل، يعني هذا معنى التعليم. أما كونه يعني يمسك لنفسه ويأكل نفسه ما يحتاج إلى تعليم، ما يحتاج إلى تعليم، هذا هو الأصل، أنه قد يعني حصل الشيء دون أن يعلم، لكنه يعلم على أن لا يأكل، لهذا يعني يضرب يعني حتى يتعلم، حتى يتعلم عدم الأكل مما يصيده. فهو إذا صاد لنفسه لا يحل، وأما إذا صاد لصاحبه وذكر اسم الله عز وجل عليه عند الإسهال فإنه يحل. يسألون فما لا أحل لهم وما علمكم من جوارح المكلمين. ثم ذكر الجوارح فسرها وقال الكواسم الصواعق الجوارح هي الصواعق يعني التي تصيب والجوارح والجوارح هي الكواسم تكسب. وقال أتى بكلمة فلان الذي جاء في القرآن اشترحوا اشترحوا الصوائد والكواسر هي كل تفسير الجوارح. الصوائد والجوارح هي كلها تفسير لكلمة الجوارح. يعلمكم أن الجوارح يعني الصوائد التي تصيب الكواسر يعني التي تكسب. المكذبين يعني الكلاب المكذبين أنا معلمهم الكلاب. اشترحوا بأنه لما ذكر الجوارح فسرها بأنها كواسر حتى ذكر كلمة التي جاءت في القرآن وهي أسباب من يكسر السيئات أن يكسرح ويتكسر لأنه كلمة تشبه كلمة فسر هذه بمناسبة هذه ما لها علاقة بالموضوع إلا من ناحية الاشتراك في الاسم لأن كلمة اشترح مشاركة للجوارح لأن الجوارح هي الكواسر واشترح ويتكسر يعني ما أنهما كلمتان متشابهتان فاستطرد إلى أن أتى بهذه الكلمة المماثلة لها في المعنى ففسرها كما فسر الكلمة التي في متعلقة بموضوع وهي الجوارح. ثم أتى بالحديثين المشتملين على أنه إذا أرسل كلبه وأنه لم يأكل فإنه يحل وأنه إذا أكل من الصيد فإنه لا يحل لأنه بذلك يكون إنما أكل لنفسه وهو في حكمه غير معلم لأن يعني المعلم هو الذي يأكل يصيد لنفسه فإذا كان أكل فإنه لم يستفد من التعليم وإنما صار صيده لنفسه وليس لصاحبه الذي علمه فيكون في حكم الكلب غير المعلم الذي صاد وأكل. وقال ابن عباس إن أكل الكلب فقد أفسده إنما أمسك على نفسه والله يقول تعلمونهن مما علمكم الله. ابن عباس يقول إذا أكل الكلب فقد أفسده يعني أفسده على صاحبه لأنه يكون بذلك صاد لنفسه وهو لا يحل إلا إذا صاده لصاحبه حل إن صاده لنفسه وإن أكل منه فهو حرام لأنه أفسده على صاحبه بأكله منه. قال والله يقول تعلمونهن مما علمكم الله وتضرب وتعلم حتى تترك. وكرهه ابن عمر. وقال عطاء إن شرب الدم ولم يأكل فكل. قال عطاء إن شرب الدم ولم يأكل فكل لأنه هذا الذي استعمله لا يحل للإنسان لا يحل من إنسان الكهف يكون هنا يشرب الدم أو يشرب الدم فكأنه لم يأكل يقول عطاء لأنه لم يأكل الشيء المباح للإنسان والدم حرام على الإنسان الدم حرام على الإنسان لأنه حرم دم مسفوح فإذا كان شرب دما أو لعق دما فإنه لا يعتبر أكل لأن الأكل هو اللحم الذي يحل الإنسان. قال باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل فإنك لا تدري أيها قتل وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس فيه إلا أثر سهمك فكل وإن وقع في الماء فلا تأكل. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عدي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يرمي الصيد فيقتفي فيقتضي أثره اليومين والثلاثة، ثم يجده ميتا وفيه سهم، قال يأكل إن شاء. باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة. باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة، ورد في حديث عدي بن حاتم الذي سبق أن مر مرارا، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إذا أرسلت رسالك المعلم فأكل فلا تأكل، لأنه أنت فإن أنتك على نفسه، وإذا وجدت إذا تذكرت اسم الله على قلبك وأرسلته وجدت معه كلابا أخرى لم يذكر اسم الله عليها فلا تأكل، لأنه قد يكون الصيد من هذه الكلاب التي لم يذكر اسم الله عليها. لكن قوله لم يذكر اسم الله عليها يفيد لأنها لو كانت معلمة ولكن صاحبها آخر أو لأناس آخرين ثم اشتركت وكل هذه ذكر اسم الله عليها فإنها تحل، ولكن يشتركون فيها يعني أهل الكلاب وأصحاب الكلاب يشتركون فيها إذا كانت الكلاب كلها قد أنسكت بها وجاءوا وكل الكلاب ممسكة بها. أما إذا كان أمسكها واحد وهي مع واحد وهي قد ذكر اسم الله عليها فلا شك أنها حلال. قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر اسم الله عليها يفيد بأنه إذا ذكر اسم الله عليها فإنها تكون حلال، يعني من المشكل أو المحذور فيما إذا كان لم يذكر اسم الله عليها. أما إذا كانت كلاب وناس آخرين وقد أرسلوها وذكر اسم الله عليها ولكنها اشتركت هذه الكلاب في صيد فإنها تحل ويشترك أهل تلك الكلاب في ذلك الصيد، لأنه قد ذكر اسم الله عليه إما أصابته كلها أو أصابه واحد منها كلها مذكور اسم الله عليه، فسواء كانت الإصابة منها جميعا أو من واحد منها لا شك في سلامتها من جهة أنه ذكر اسم الله عليه. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عدي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يرمي الصيد فيبتقي فيقتفي أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا وفيه سهم، قال يأكل إن شاء. ثم في حديث عدي بن حاتم أنه قال يصيب الصيد فيقتفي أثره ويبحث عنه ثم يجده بعد يومين أو ثلاثة وفيه سهم، قال يأكل إن شاء، لأنه ما دام من السهم فيه معنى أنه مات بسبب السهم أما إذا لم يكن السهم فيه فهذا قد يكون مات بسبب آخر وكان فيه حياة ويعني مات بأمر آخر فيكون مشتبها. أما إذا كان فيه السهم فيه سهمه كان في نفس المكان يبحث عنه ولكن اختفى في شجرة وصار يبحث عنه ولكنه وجده بعد ذلك وفيه سهمه فقال يأكل إن شاء.